السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله عز وجل بالرسالة وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال رحمه الله تعالى: المبحث الرابع عشر من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: عقد ابن إسحاق فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رمي الجن بالنجوم قطعا لمصدر كهانة العرب في الجاهلية، وخبر سواد بن قارب الأزدي السدوسي الكاهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان سواد يقول: إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إسلامه هو ما رواه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهان أو الاستعانة بالجن في ذلك، كما جاء ذلك في خبره. في القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحدث الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعة. يقول: يا ذريح، أمر بوجيح، رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. قال: وروى ابن إسحاق في إخبار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا كان من جيران بني عبد الأشهل حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك، فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده جهة مكة واليمن. قال: وروى ابن إسحاق أن بأسباب إسلامي ثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد من يهود بني هدل إخوة بني قريظة ما أخبرهم به يهودي يقول له ابن الهيبان قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين، فقال لهم: إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه، ودعا اليهود إلى اتباعه وألا يسبقهم إليه أحد، وذكر لهم بعض صفاته، فعندما تأكدوا منه يوم حصار قريظة أسلموا. قالوا في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى جاء إلى المدينة، قال: وجاء في صحيح الأخبار أن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة الحبر اليهودي قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من هاتين الخصتين. قال: وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عابر بن ربيع العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا يرى أن يدركه، وكان ينعته للناس لما عرفه عنه من أهل الكتاب. قال: وكان قس بن ساعد الإيادي يقول: أقسم قسما برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أضلكم إبانه وأدرككم أوانه، طوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن أدركه ففارقه. قال: وقال المفسرون أهل السير إن الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نزلت في اليهود الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج، وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود. قال قصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك، خاصة قول هرقل لأبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال وجاءت الحديث مصرحة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتب نبيا منذ القدم. قد روى الإمام أحمد والترمذي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كان نبي وآدم بين الروح والجسد. نعم، هذه الأخبار الروايات التي سمعناها إرهاصات مقدمات لبعثته عليه الصلاة والسلام، سواء من أخبار الكهان أو من أخبار أهل الكتاب الذين يجدون ذلك في التوراة والإنجيل. ولذلك سمعنا القصة السابقة، قصة بحيرة لما أعد طعاما لقريش من أجل أن محمد صلى الله عليه وسلم كان معهم، فلما فرغوا من الطعام ألقى عليه أسئلة ليتأكد بها، لأنه رأى الأوصاف الخلقية كما هي مذكورة عنده، فأراد أن يتأكد مما ذكر من صفات أخرى، فكان يسأله ويخبره عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لعمه إن لابن أخيك هذا شأن فانطلق به إلى بلده، فلو علمت اليهود منه ما علمت لا كادوا له كيدا. كذلك أخبار الكهان الذين كانت تأتيهم الشياطين بأخبار السماء أحيانا، إذا استرقوا السمع فيما يخوض بين الملائكة من الكلام، ف الكهان كما سمعنا يصدقون مرة بسبب ما يلقى إليهم من خبر السماء، والكاهن لا يؤمن فإنه يكذب 100 كذبة. لكن المقدمات التي ذكرها الكهان عن أخبار بعثته عليه الصلاة والسلام هذه جاءت بإرادة الله عز وجل، فالمقدمات كثيرة. فسواد بن قارب هذا كما سمعنا قصته أيضا، ويروى له أنه في المنام كان يأتيه أناس من الجن أو صاحبه من الجن ويقول يا سواد بن قارب عجبت للجن وتحساسها وشدها العيس بأحلاسها تغدو إلى مكة تبغ الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. وفي الليلة الثانية يقول عجبت للجن وتكرارها وشدها العيس بأوكارها تغدو إلى مكة تبغي الهدى ما من الجن ككفارها. وهكذا سبب هذا بقدوم سواد بن قارب وإسلامه على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أيضا كانوا كما سمعنا أنه إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج خلاف ونزاع أو قتال يهددونهم ببعث نبي قد أضل زمانه وقرب وقت مبعثه نؤمن به ونتابعه ونقاتلكم معه حتى نقتلكم قتل عاد وإرم. ولكن كما ذكر الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فيروى أن أناسا من الأوس والخزرج لما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أسلموا وقدموا ليبايعوه على أن يهاجر معه، أولا يبايعوه على الإسلام ثم اتفقوا معه على أن يهاجر إليهم، واتفقوا معه في بيعة العقبة، وكانت مرتين بيعة العقبة، الأولى 12 والثانية 70 أو يزيدون. فقال بعضهم لبعض لما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن وسمعوا كلامه ودعوته إلى الله ونبذ الشرك ونبذ الأصنام، قال بعضهم لبعض يا قوم هذا والله النبي الذي كانت اليهود تهددكم به فلا يسبقونكم، فأسلموا وأطبقوا كلهم على الإسلام واتفقوا وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا هاجر إليهم فسينصرونه ويدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائه. فالأخبار في هذا والإرهاصات والمقدمات كثيرة. أيضا حجزت الشياطين من استراق السمع فتعجبت الجن فذهبوا إلى كبيرهم إبليس وقالوا منعنا عن الوصول إلى السمع، فقال ما ذاك إلا لأمر حدث، وذلك يعني يصدقه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأن لما سلم السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، لأن حرس السماء بالنجوم، فمن حاول منهم استراق السمع أتبع بشهاب فأحرقه من أجل ألا يختلط ما تأتي به الشياطين مع القرآن أو يختلط بالقرآن، فحمى الله السماء حتى يكون الوحي الذي ينزل ليس فيه شك ولا ريب، وأنها كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، بل أراد الله بهم ربهم رشدا. فهذه من الأشياء التي كانت بين يدي البعثة. نعم. قال المبحث 15 التحنث في غار حراء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله عز وجل في غار معروف بغار حراء، قد حبب الله إليه ذلك، لم يأمره بذلك أحد، فكان يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه، وكان سنه آنذاك 40 سنة، وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنة، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية كما ذكر ابن إسحاق، ويطعم من جاءه من المساكين، وإذا قضى جواره من شهره هذا كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة. قال قد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة، هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم، وهو الأشبه والأقوى. قال المبحث 16 من إرهاصات النبوة قبيل البعثة. قالت عائشة رضي الله عنها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وفي غار حراء. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وروي أن ملكين أتياه وفي بعض بطحاء مكة، فقال أحدهما للآخر زنه برجل، فوزنه فراجح به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم، ثم قال له لو وزنته بأمته لرجحها، ثم قال أحدهما للآخر شق بطنه فشقه، ثم أخرج منه فعم حظ الشيطان، ثم أخرج منه فعم حظ الشيطان وعلق الدم فطرحها، فقال أحدهما للآخر اغسل بطنه غسل الإناء ففعل، ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه، ثم قال أحدهما للآخر خط بطنه ففعل، وجعل الخاتم بين كتفيه، ثم وليا عنه وكأنما يعاين الأمر معاينة. قال وروي أنه خرج من عند خديجة رضي الله عنها ثم عاد فأخبرها أنه رأى بطنه قد شق، ثم طهر وغسل، ثم عيد كما كان، فقالت هذا والله خير فأبشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له، فقال إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فأسعزره وأنصره وأؤمن به وأؤمن به. ثم قال نزول الوحي، فجأ من الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام لأول مرة في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من العام 40 لميلاده صلى الله عليه وسلم، بينما كان يتحنث بغار حراء، وقال له اقرأ. قال في الحديث: فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى قوله ما لم يعلم. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا، فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أي الكل الذي لا يستقل بأمره، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت اسمع من ابن أخيك، فقال يا أخي ما ترى، فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. قال: أما الخبر الذي أورده ابن إسحاق عن كيفية بدء الوحي، والذي قال فيه: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ، هو يخالف في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، الذي فيه تصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة، وأن الرؤية الصادقة كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي: قد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة، توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم وعبؤها ثقيل والبشر ضعيف. قال: وقال ابن كثير بما قاله السهيلي، ثم زاد: قد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة. قال: وقال في مكان آخر: ويحتمل أن هذا المنام كان بعدما رآه في اليقظة صبيحة ليلة إذ، ويحتمل أنه كان بعده بمدة، والله أعلم. هذا الكلام على كل حال كما سمعنا ليس هناك زيادة عما ذكر، لأن الأخبار والأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا إنها كما نقلها عن مصادر إن شاء الله أنها صحيحة، فهذا مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استعد بتوفيق الله وتوجيهه له من ما أراه الله في المنام، ثم ما بدأ به من التعبد والانعزال عن الناس لا سيما في أيام معينة، وكذلك قصة الملكين، فكونه يقول زنه بألف من أمته فوزنهم دليل على أنه سيكون له أمة، والحجر الذي يسلم عليه أيضا، ثم إخبار ورقة لما أنه قص عليه ما رأى قال نعم إن هذا هو الناموس، يعني الملك الذي كان يأتي لموسى وعيسى فهذا هو، ثم قال لخديجة إنه سيكون نبي هذه الأمة، فيا ليتني أكون حيا فأنصره حينما يخرجه قومه، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي، لأن الله كما ذكر رب عز وجل في قصص الأنبياء مع أممهم وما حصل لهم من التكذيب والأذى، ومنهم من قتل، وهذا هو الواقع كما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش مما سيأتي ذكره وبيانه، سواء في مكة قبل أن تبدأ الحروب والمغازي والغزوات، أو بعدما بدأت الحروب والوقائع في الغزوات والحروب التي لا تخفى. فالمهم أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة ورحمهم لما انهمكوا بالشرك وأظلمت الدنيا ونسي الدين، فما كان في ذلك الوقت إلا أهل الكتاب من هداه الله ثابت على دينه، وربما بعض الأشخاص الذين ما تعجبهم طريقة العرب في عبادة الأوثان والأصنام، يشمئز الإنسان العاقل الفاهم اللبيب الذي وفقه الله، يشمئز من كونه يأتي لحجر يتمسح به ويركع له ويسجد له وهو يعرف أنه لا ينفعه بشيء. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حماه الله، ما سجد لصنم ولا مسح على صنم منذ أن ولد حتى بعث. ولذلك قال لبحيرة: لا تسألني باللات وعزة، فما أبغضت شيئا بغضي لها. فلما أن الله عز وجل أراد أن يبعثه وكان يتعبد في غار حراء كما سمعنا، جاءه الملك جبريل عليه السلام فضمه ضما شديدا يقول: حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسله يعني تركه، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه أميا عليه الصلاة، ما كان لا يقرأ ولا يكتب. فضمه الثانية والثالثة، ثم قال له، لأنه الآن مستعد للحفظ والتلقي، فأقرأه هذه الآيات، وهي ولذلك يقولون نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر. فأول ما بدأت النبوة بهذه الآيات من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم إنسان ما لم يعلم. وفي ولما أنه حصل هذا الشيء وفارقه جبريل عليه السلام، انطلق إلى خديجة وقلبه يرجف من شدة الخوف، فدخل عليها وهو يقول: إني قد خفت على نفسي، وقص عليها ما حصل. قالت: كلا يا ابن أخي، والله لن يخزيك الله أبدا. وأثنت عليه بما سمعتم من الصفات الحميدة: إنك تقرأ الضيف، تقرأ الضيف يعني تكرم الضيف، وتحمل الكل يعني الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه، تعينه وتصل الرحم، وهذه من الصفات الحميدة كما هو معروف أن الله ربه على أحسن الصفات وأفضل الأخلاق. ثم بقي 3 سنين كما ذكر المؤرخون، ثم جاءه الملك مرة ثانية يقول أنه خرج من الغار يريد أهله، فإذا هو بمناد يناديه: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفع رأسه إلى السماء، فإذا جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض. ثم تحير، ما استطاع أن يتعدى، حتى أن خديجة أرسلت في طلبه والبحث عنه في فجاج مكة، وخافت عليه لأنه طال وقوفه. ثم انطلق بعد ذلك، لما أن جبريل قال له هذا الكلام، انطلق إلى أهله، ثم قال: زملوني زملوني، أو قال: دثروني دثروني، وكان خائف عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه جبريل بهذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك وطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ولذلك يقولون نبئ بعقراء وأرسل بالمدثر. فهذه أول الأمر بالتبليغ، فمن ذلك الحين بدأ يدعو الناس إلى الإسلام، وأول من أسلم به خديجة رضي الله عنها، ثم أبو بكر، ثم علي، ثم غلامه زيد، وهكذا تتابعوا حسب توفيق الله لهم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.